إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، لقد كرم الله بني آدم بخلال كثيرة وفضلهم على كثير ممن خلق تفضيلا، فقال جل جلاله: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ومن تلكم الخلال التي فضل الله عز وجل بها الإنسان على سائر الجماد والحيوان، إنها نعمة العقل ومزية الفهم التي يميز بها الإنسان بين الحق والباطل وبين الخير والشر. ولهذا كان العقل جوهرة ثمينة يحبها العقلاء بالرعاية والحماية، عرفانا بفضلها وخوفا من ضياعها وزوالها. وإن من أعظم الرزايا وأشرع البلايا التي تذهب هذه النعمة رزية عظيمة وآفة جسيمة تأتي على العقول فتعطلها، وعلى الأبدان فتضر بها، وعلى الأسر فتشتتها، وعلى المجتمعات فتهلكها وتحطمها. إنها آفة تهدد بيوتنا وأحياءنا ومدارسنا ومجتمعاتنا. إنها، معاشر المؤمنين والمؤمنات، إنها آفة المسكرات والمخدرات، كلمة قليلة الحروف والمباني ولكنها قاتلة المعاني. إنها جاذبة لكل نقمة وسالبة لكل نعمة، ما دخلت بيتا إلا هدت أركانه، ولم تلي بها زوج إلا فرقت بينه وبين زوجه. إنها السيل الجارف والبلاء الماحف، إنها السلاح الخطير بين أيدي فاقد الضمير، ولم تلي مجتمع بها إلا وكبر عليه 75. ولهذا كانت آتت بأيدي الكفار والفجار، فقال قائلهم: كأس أو مخدر وغانية تفعلان بأمة محمد صلى الله عليه وسلم ما لا يفعله 1000 مدفعين. وصرخوا إذ توعدوا وقالوا: فانظروا معاشر المؤمنين والمؤمنات إلى ضحايا هذه البلية الجسيمة، فما زالت تنخر في جسد هذه الأمة وفي شباب هذه الأمة، فما تركت حيا ولا دارا ولا مجتمعا إلا ونهشت فيه كما تنهش الذئاب من الشاة القاصية. قل يا جامع شر المؤمنين والمؤمنات، أحببت بهذه الخطبة والتي تليها وفي سلسلة من الخطب أن أبين هذا الخطأ العظيم حتى تنهض الهمم من أجل درئه ومن أجل معالجته قبل تفاقمه، حتى لا يبقى شيء إلا أتى عليه. فنمض اللسان عن الحكم الشرعي لهذه الآفة المستقيمة، ثم نبين كثيرا من أضرارها ونثني القول ببيان أسبابها ومسبباتها، ثم نختمها بإذنه جل وعلا ببيان السبيل الشرعي للوقاية منها ولعلاجها، والله نستعين في كل حين. من تأمل النصوص الشرعية وجدها تنطق بحرمة هذه المسكرات بكل أنواعها، سواء كانت شرابا أو حشيشا أو مستنشقا أو حبوبا أو إبرة، فما دامت تؤدي إلى السكر وذهاب العقل وإلى الفتور فهي داخلة في جملة التحريم. وإن من أعظم النصوص التي أنزلها رب الأرباب تبين عظم خطر وشناعة وتحريم هذا النوع من المسكرات والمخدرات، أن الله جل جلاله قد قارن بين شرب المسكرات والمخدرات والسجود للأوثان والأصنام، أي أنه قارن بين هذه البلية وبين الشرك بالله عز وجل. ذلكم الشرك الذي يؤدي إلى خراب الديار وخراب الأنفس وتشتيت المجتمعات. ولهذا قرن الله عز وجل بين هذه المسكرات وآفة المخدرات وبين الشرك والسجود للأوثان والأصنام، فيقول الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. الخمر والأزلام والميسر والأنصاب، كل هذه جعلها في جملة واحدة. ولهذا روى الإمام الحاكم في مستدركه والإمام الطبراني في المعجم الكبير بإسناد صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال: لما نزل تحريم الخمر مشى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم لبعض فقالوا: إن الخمر قد حرمت، وإن الله عز وجل قد جعلها عدلا للشرك، أي أن الله جعلها بمرتبة الشرك بالله جل جلاله. وروى الإمام أحمد في مسنده وابن ماجة في سننه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مدمن الخمر ويدخل فيه مدمن المخدرات من باب أولى، مدمن الخمر والمخدرات إذا مات لقي الله كعابد وثن، لقي الله مثله مثل هامان وقارون وعبدة الصلبان والأوثان. مدمن الخمر والمخدرات إذا مات لقي الله كعابد وثن كالذي يعبد الأوثان والصلبان. ولهذا معاشر المؤمنين والمؤمنات، بين النبي صلى الله عليه وسلم أن كل أنواع المسكرات والمخدرات داخلة في التحريم والوعيد. ولهذا جاء الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما فيما رواه الإمام أبو داود وابن ماجة في سننهما بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام. كل مسكر خمر وإن لم يسمه الناس خمرا، بل إن من أشراط الساعة وعلاماتها أن يسمي الناس الأشياء بغير أسمائها تضليلا للناس ورواية لهم، فسموا الخمور بالمشروبات فسموه ثقافة وغير ذلك من تغيير الأسماء. ولهذا مهما كان اسمه كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن الشيء إذا لم يؤدي إلى السكر وأدى إلى الفتور وذهاب العقل فإنه داخل في جملة التحريم. فقد روى الإمام أبو داود والإمام أحمد في مسنده عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. لها النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ما يسكر وكل ما يفتر. فندخل في ذلك كل المخدرات والمفترات التي تؤدي إلى ذهاب العقل بالكلية أو تقليل قدراته. ثم اعلموا معاشر المؤمنين والمؤمنات أن آفة المخدرات والمسكرات هي الشر المستطير، وهي الوباء والبلاء الماحق. ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجه في سننه والامام البيهقي في سننه الكبرى باسناد حسن عن ابي الدرداء رضي الله عنه وارضاه قال: اوصاني خليلي صلوات ربي وسلامه عليه فقال: لا تشرك بالله شيئا وان قطعت او حرقت. لا تشرك بالله شيئا ولو ادى ذلك الى تقطيعك وتحريقك، ولا تضيع صلاة ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدة، فإنه من ترك صلاة متعمدة فقد بيئت منه الذمة. ثم قال: ولا تشرب الخمر، ويدخل في ذلك المخدر، ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر، مفتاح كل شر وبلاء. فمن تأمل الشرور الظاهرة والظاهرة والباطنة القديمة والحادثة وجدها ترجع إلى هذه الآفة والبلاء. كم هدمت فيها من بيوت، كم شدت فيها من حروب، كم جلبت من نعمة، كم نزعت من عافية، كم وضعت من شريف وذلت من عزيز وأقرت من غني، كم أغلقت بابا للخير وفتحت بابا للشر. إنها عنوان البلاء والشر المستطير. ومن تأمل أغرارها التي تعود على دين العبد وعلى دنياه وأخراه كان حريا على كل عاقل أن يبتعد عنها وأن يحرص على ابتعاد أولاده وعلى ابتعاد كل من تحت ولايته عنها. فإن من أعظم آفاتها وأضرارها أن الله سبحانه وتعالى قد سخط عن متعاطي الخمور والمسكرات في الدنيا وفي الآخرة، فإنه من أدمنها ومن ابتلي بها فبشره بسخط من الله جل جلاله في دنياه وفي أخراه. فقد جاء الحديث الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه عند الإمام أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجة والنسائي وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر حرام، كل مسكر حرام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الله إن على الله عهدا لمن شرب المسكرة أن يسقيه الله عز وجل من طينة الخبال. قيل: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار أو عرق أهل النار. وهذه الرواية في صحيح مسلم. وأيضا معاشر المؤمنين والمؤمنات روى الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه بإسناد صحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة، ثلاثة أصناف قد حرم الله عز وجل عليهم الجنة. فاسمع يا من ابتليت بشرب الآفات السماوات والأرض. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر هذا الوعيد الشديد، ذكر وعيدا آخر أن هؤلاء ومنهم مدمن الخمر، فقال: ومن أدمن الخمر سقاه الله عز وجل من نهر الغوطة. قيل: يا رسول الله، وما نهر الغوطة؟ قال: نهر يجري من فروج المومسات، أي من فروج الزانيات في نار جهنم، والعياذ بالله. يؤذي، أي هذا النهر يؤذي أهل النار بفروجهم. هذا الوعيد الشديد معاشر المؤمنين للذين ابتلوا بشرب المخدرات وشرب المسكرات بأنواعها، بل إن الله جل جلاله قد صرف هؤلاء عن أبواب الخيرات والطاعات، وصدهم عن الذكر وعن الباقيات الصالحات، فما زال الشيطان يغويهم، وما زال الشيطان يرسهم إلى أبواب الشر أزا، حتى تكون خاتمتهم إلى سوء وبلاء. ولهذا قال الله جل جلاله على لسان إبليس اللعين حينما ذكر الله سبحانه وتعالى تحريم الخمر، أو حينما ذكر الله جل جلاله في الآية الآلهة تحريم الخمر، فقال: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. ولهذا قال وهب بن منبه، قال الشيطان: إذا سكر ابن آدم قدناه إلى كل شر وإلى كل شهوة وفاحشة، كما يقاد البعير من أذنه. فإن قيل إننا نشهد بعض الذين ابتلوا بآفة المخدرات يصلون ويحضرون الصلوات، فأقول إن هذه الصلاة قد ردت على وجوههم، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فكيف بمن يتعاطى المخدرات؟ ولا زلت أذكر في يوم من الأيام وقد دخلت مسجدا من مساجد هذا البلد، فإذا بقطعة مخدر أمام باب المسجد أو داخل المسجد، فلم يتورع هؤلاء حتى على جلب المخدرات إلى بيوت الله جل جلاله. ولهذا اسمعوا معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن الذي ابتلي بشرب المخدرات فليعلم أن الله عز وجل قد حجب عنه قبول الصلاة 40 يوما. إذا شرب مرة واحدة وما زال يكررها المرة الثانية والثالثة والرابعة حتى يغلق دونه باب التوبة. قال الإمام أبو داود والنسائي في سننهما من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر ويدخل في ذلك المخدر والمسكر من باب أولى، من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، أي 40 يوما. فهل تأمل يا عبد الله أن يتوفاك الله عز وجل في هذه 40 ولم تقبل لك صلاة، وأنت تعلم أن الصلاة عمود الدين، وأن أول ما يسأل عنه ابن آدم بين يدي الله عز وجل عن صلاته إن صلحت كان الحساب أيسر وما بعدها أصلح، وإن فسدت وفسادها يكون بمثلها إلافا. فلا تسألن عن سوء عاقبته، بل جاء في الحديث الآنف برواية الإمام ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد أن ذكر عدم قبول صلاته 40 يوما، قال: فإن مات دخل النار، فإن مات دخل النار، والعياذ بالله. ولذلك معاشر المؤمنين جاءت النصوص تبين أن هؤلاء المبتلين بالمخدرات والمسكرات قل أن يوفقهم الله عز وجل إلى التوبة. ليس معنى ذلك أن نقمرهم، ولكن لا بد أن يشعروا بالبلاء الذي ابتلوا به. فقد جاء في الحديث الصحيح عند الإمام أحمد وعند الترمذي وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص من رواية الحديث الآنف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن شرب الخمر لم تقبل له توبة أربعين صباحا. لم تقبل له توبة أربعين صباحا. واسمعوا معاشر المؤمنين والمؤمنات إلى هذه القصة العجيبة التي رواها ابن أبي الدنيا رحمة الله تعالى عليه في كتاب ذنب المشرك. ذكر بإسناده عن مالك بن دينار رحمة الله تعالى عليه قال: بينما أنا أطوف ببيت الله الحرام إذ أعجبني كثرة الحجيج والطائفين والمعتبرين، فقلت في نفسي: يا ليت شعري، من الذي قبل فأهنئه ومن المردود فأعزيه؟ قال: فلما أتى الليل رأيت في المنام قائلا يقول لي: إن الله قد غفر لهؤلاء الجمع كلهم إلا رجلا واحدا، فإن الله عليه غضبان، وإن الله رد حجه وطرد به وجهه. قال: فلما استيقظت وقع في نفسي من الغم والهم والله به عليم، وخشيت أن أكون أنا ذلك الرجل. قال: فلما كانت الليلة الثانية أتاني في المنام ذاك القائل فقال: إنك لست أنت، وإنما هو رجل من خراسان من بلخ يقال له محمد بن هارون البلخي. قال: فلما استيقظت ذهبت إلى قبائل خراسان فسألتهم عن هذا الرجل، فقالوا: عمن تسأل؟ إنه أعبد أهل خراسان وأسهلها، وهو منذ أربعين سنة يصوم النهار ويقوم الليل ويحج كل سنة. قال: فوقع بي العجب وابلغه، فلما أتيته وهو منعزل في بعض الزوايا قائل يصلي ويسجد ويبكي لله عز وجل. فلما انتهى من صلاته قلت: رحمك الله، لقد رأيت رؤيا كيت وكيت. قال: فبكى طويلا، ثم قال: لقد كنت أشرب المسكر والمخدر. فصادف يوما أن ذهبت مع أخبار لي أي رفقاء سوء، فثمنت وسكرت، ثم أتيت البيت، فلما دخلته فإذا بأمي قائمة عند التنور، أي تشعل نارا وحطبا لتطهو به. فلما رأتني بادرت إلى إطعامي، فقالت: يا بني، إلى متى؟ ألا تتقي الله؟ إلى متى؟ ونحن في آخر ليلة من شعبان وأول ليلة من رمضان، والناس يصبحون صيام وأنت تصبح سكران. قال: فنكستها، أي ضربتها والعياذ بالله، ثم وقعت، ثم قالت: تعس. فلما رأيت منها ذلك حملتها وقذفتها في النار، ثم أتتني زوجي فأدخلتني وأغلقت علي الباب. فلما كان منتصف الليل ذهب بي ما كنت أجده من السكر، فقلت: افتح الباب يا آلة الله. فلما فتحته قالت: لا رحمك الله. قلت: وبماذا؟ قال: لقد قتلت أمك. فلما ذهبت إليها فهي هي كالرغيف المحروق في التنور، فخرجت من ليلة تلك هائما على وجهي، وتصدقت بكل مالي، وأنا منذ أربعين سنة أقوم الليل وأصوم النهار وأحج كل سنة. هذا أقول قولي، وأستغفر الله إنه غفور. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم اعلموا معاشر المؤمنين والمؤمنات أنه من ابتلي بمثل هذه الآفات وهذه المخدرات وهذه المسكرات فليعلم أن عاقبته وخيمة، فإن من أعظم أسباب سوء الخاتمة التي يختم بها على العبد فتكون عنوان تعاسته في إقباله على آخرته وإقباله على ربه بعد موته، إن من أعظم أسبابها هو شرب المخدرات والمسكرات. فما زلنا نسمع قصصا ونرى صورا، فهذا قد مات في دورة من المياه ورأسه داخل، أكرمكم الله بين السبالة وبين البر والغائب، وذلك قد مات وهو في أسوأ حالة، فإن نهاية هذا الطريق تكون أحد ثلاثة، إما جنون أو سجن أو موت، لا تسألن عن عاقبته. ولهذا مما ذكر من أخبار الصالحين في من حضروا بعض هؤلاء المبتلين ما ذكره الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه في الكبائر عن الفضيل بن عياض أنه كان له تلميذ، فلما حضرته الوفاة وقف عند رأسه فما زال يقول له قل لا إله إلا الله ألقنه الشهادة، فانعقد لسانه ثم قال إليك عني أنا كافر بها، ثم فخرج الفضيل بن عياض ودموعه مراقته، فلما نام بعد ليالي رأى في الرؤيا أو رأى في منامه ذلك الرجل قد سحب إلى النار، فقال ما الذي صنع بك أن وصلت إلى ما وصلت؟ قال والله لقد كانت بي عاهة أي غرض، فأوصاني بعضهم بشرب كأس من الخمر كل سنة، فكان من شأن ما رأيت هذا لمن شرب كأسا واحدا أو سجارة واحدة أو حبة واحدة، فكيف بالذي ابتلي بأكثر من ذلك والعياذ بالله؟ بل إن أحوال هؤلاء في قبورهم لا يعلمهم إلا الله، لا يعلمه إلا الله جل جلاله. ولهذا كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول ويقسم بالله جل جلاله، يقول للناس اسرفوني ثم اذهبوا إلى مدمن خمر أو مخدر فافتحوا قبره فإن لم تجدوه قد تحول عن القبلة فلا تنزلوني. ولهذا ذكر الإمام الذهبي عن رجل ابتلي بنفس القبور فقال أنا منذ 30 سنة وأنا أنبش القبور، فما نبشت قبر رجل ابتلي بخمر أو مخدر إلا وقد وجدته من أول ليلة قد حول عن القبلة والعياذ بالله. بل إن الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه ذكر في كتاب الكبائر عن أحد الصالحين أنه دفن ولدا له صغير فرآه بعد ليالي وقد شاب رأسه، فقال يا بني ما الذي شيبك وقد دفنتك صغيرا؟ قال يا أبتا يوم دفنتني بعد يومين أو 3 أيام جيء برجل مدمن خمر ومخدر فدفن بجوارنا، فزفرت النار زفرة زفرت النار وإصاحت صيحة شاب منها كل طفل وولي من شدة زفرتها. بل اسمعوا إلى هذه القصة العجيبة التي رواها الإمام الأصمهاني والإمام المنذري في الترغيب والترهيب وصححها الإمام الألباني رحمة الله تعالى عليه عن العوام بن حوش بن حوشب وهو من سادات الحفاظ ومن سادات التابعين رحمة الله تعالى عليه. قال نزلت في بعض الأيام في محلة بقرب مقبرة، قال فلما كان وقت العصر فإذا بقبر ينشق فيخرج منه رجل رأسه رأس حمار وجسده جسد إنسان، قال فتعجبت من ذلك عجبا عظيما، والقصة صحيحة بإسنادها بل شهد الحفاظ على صحتها. قال وإذا بامرأة قائمة أو قاعدة تغسل شعرا أو صوفا، فابتدرتني امرأة فقالت أتعلم قبر من هذا؟ قلت من؟ قالت إنه ابن هذه العجوز. قلت فما كان من شأنه؟ قالت لقد كان مدمنا على المصدق، فكان كلما أتى إلى بيت أمي تقول له: يا بني اتق الله، إلى متى تشعر هذا المسجد؟ فما زالت تعظه فينتهرها ويسبها، ثم يقول لها: كفي عني كلامك إنك تنهقين كما ينهق الحمار. فصادف أن مات بعد العصر من تلك الليلة، فهو منذ ذلك الوقت في كل يوم ينشق عنه القبر فيخرج وينهق ثلاث مرات ثم يرجع عنه القبر. فهذا معاشر المؤمنين خير من فيض وقليل من كثير، وإلا فإن الأضرار التي تعود على دين الإنسان وعلى دنياه وعلى أخراه وعلى وقوفه بين يدي ربه ومولاه أكثر من أن نحصرها ونحصرها في خطبة واللبيب بالإشارة يفرون. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجنب شبابنا من هذه الآفة والبلية. اللهم طهر أحياءنا وبيوتنا ومدارسنا وجامعاتنا من كل هذه الآفة يا رب العالمين. اللهم من أراد بشبابنا سوءا فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. هذا سبحانك اللهم.